بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 76 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. الله أكبر. نعم. هذا الحديث يدل على تنوع كريم الكريم، وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا تحصى ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم. فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيض الله لكل منهما من فضله وكرمه سببا أوصله إلى الجنة. فالأول قاتل في سبيله وأكرمه الله على يد الرجل الآخر. هذا الأول قاتل في سبيل الله، صح؟ وما كان في كفار يقاتلون المسلمين، ما حصل هذا الجهاد اللي هو من أجل الأعمال. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الجهاد فضله عظيم، ما يتحصل الجهاد إلا إذا كان هناك كفار يجاهدون. الجهاد له معنى القتال، فوجود هذا الكافر لكي يقاتل يحصل المجاهد هذه الفضيلة. لو ما في كفار قاتلون ما حصل لهذا المجاهد الفضيلة. طيب، فضيلة الشهادة في سبيل الله فضيلة عظيمة ولا لا؟ منزل عظيمة، رتبة كبرى، رتبة الشهداء. كيف تحصل هذه الشهادة؟ بأن يتسلط كافر ويقتل هذا المسلم فيصير شهيدا. حتى ذكروا أن مما جمع الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الفضائل أنه مات متأثرا بالسم الذي وضعته المرأة اليهودية. لما حضرت الوفاة قال: إني أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية. قال بعض العلماء: أراد الله أن يجمع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم كل الفضائل حتى فضيلة الشهادة في سبيل الله، فكان من أسباب مما تأثر في وفاته من السم الذي وضعته اليهودية. لو شاء الله عز وجل أوحى إلى نبيه قبل أن يمد يده على الطعام أن هذه الشاة أنها مسمومة، لكن الله عز وجل أراد أن يمن على نبي محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الشهادة فأكل. وما نطقت الشاة وهي مصلية إلا بعد ما أكل منها عليه الصلاة والسلام وأكل غيره، أخبرته بأنها مسمومة. فدعا المرأة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، تواضع لامرأة يهودية فاستجاب دعوتها. معروف أن الناس يعني يترفعون على الفقراء ولا على يعني امرأة ويهودية، من هذه حتى يستجيب لها؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مثال عظيم في التواضع، من تواضع هذا الحديث أنه استجاب لامرأة يهودية على غير ملته، ويهودية وامرأة، بعد ما هو رجل ما هو سيد في قومه، امرأة، فاستجاب لها تواضعا. فسألت أعجب اللحم إليه، قالوا الذراع، وضعت شات وأكثرت من السم في الذراع وقدمتها، يعني أرسلت الشات إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما أكل وتسمم بعض من معه ومات بعض من معه، أخبرته الشات بأنها مسمومة. هذا فيه فوائد، دليل على النبي عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم الغيب، ولا لماذا أكل وتسمم؟ بشر. ثم ضرب مثلا عظيما في العفو، باب العفو يا أخوان. امرأة يهودية معتدية سممت الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاها، ما حملك على ذلك، قالت: إن كنت رسول الله حقا فإن الله سينجيك، وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك. شوف الجواب، يا أما صادق الله ينجيك بما أنك نبي، يا أما كاذب تكذب على الناس تقول نبي وانت لست نبي، ريحت الناس، سويت معروف الناس، فعفى عنها عليه الصلاة والسلام. مثال عجيب، من يعفو من مثل هذا الموقف؟ ها؟ لأن كلما زادت الإساءة كلما صعب العفو. سم قاتل مع أمنت جانبك واضعت لك واستجبت، تضعين سم قاتل، خيانة عظمى. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام عفى عنها. والمقصود أو الشاهد أن الله عز وجل يعني ثبت نبيه حتى يأكل السم، ولم يوحي له إلا بعد ما أكل، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فيصاب ويبتلى صلوات ربي والسلام عليه. فالكافر إذا تسلط على المسلم وقتله صار شهيدا. ما كان ليبلغ هذه الدرجة، درجة الشهادة في سبيل الله، إلا مع وجود كافر يعتدي عليه ويقتله. هذا المنة الأولى على الرجل الأول، أنه وفق الله للجهاد في سبيل الله وسخر له جل وعلا الشهادة في سبيله لما تسلط كافر وقتله. بعدين ايش اللي حصل؟ فالأول قاتل في سبيله وأكرمه الله على يد الرجل الآخر الذي لم يسلم بعد، بالشهادة التي هي أعلى المراتب بعد مرتبة الصديقين، وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله والتقرب إلى ربه بذلك، فأجره على الله وليس له على القاتل حق، فثبت أجره على الله. الله أكبر. نعم. وأما الآخر فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة بالإسلام وما دونه، ولم يجعل ذنبا من الذنوب مانعا من قبول التوبة، كما قال تعالى في حق التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة تجب ما قبلها، كل ذنب يغفر بالتوبة، حتى الساحر يقول لا توبة له، المقصود لا توبة له يعني لا يعفى عنه، ينفذ فيه، لكن بينه وبين ربه ها وتاب توبة صدوقة يقبل الله توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. حتى الشرك لو أشرك إنسان، نعم، لو كان الشرك لا يغفر بالتوبة، إذن لماذا يدعى الكفار إلى الإسلام؟ ألا أليس لكي يتوب من الكفر؟ ها، لكي يتوب من الكفر يدخل الإسلام. الله عز وجل يقول: والذي لا يدعو مع الله إلها آخر، يعني الشرك، ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، ما هو ذلك؟ الشرك والقتل والزنا، يلقى أثامه وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، فضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا بعد ما قتل مسلما في سبيل الله، يقاتل قتله، يقاتل لإعلاء كلمة الله، قتل يقاتل للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى هذا وقتله، كم وكم نال من الأجر هذا لما قتل في سبيل الله، في دفاع عن الإسلام، في قتاله لتكون كلمة الله العليا، في دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح قتل فنال من الله عز وجل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى أعلى المراتب. مرتبة الشهداء هي بعد الصديقين، الذي الصديقين بعد إيش؟ مرتبة النبيين. ثم تاب الله عليه وبدل الله سيئات حسنات وصار من التائبين، تاب حبيب الرحمن، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. فلما أسلم وتاب محى عنه الكفر وآثاره كلها، ثم من عليه بالشهادة فدخل الجنة كأخيه الذي قتله وأكرمه على يده ولم يهنه على يد أخيه بقتله وهو كافر. فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده. طيب، هذا الآن القاتل الذي قتل أثناء كفره، قتل مسلما ثم تاب وأسلم ثم هو قتل في سبيل الله، يدخل الجنة مع أخيه الذي المقتول الأول، صح؟ هل في هذا إشكال؟ ما في إشكال، لأن الله ينزع ما في قلوبهم من غل، ولأن الآخرة الجنة ليس لا تقاس على الدنيا. وأنا أذكر من الغرائب العجائب أني مرة دخلوني في مجموعة اللي يسمونها جروب إباضية من عمان على عقيدة ليش الخوارج، فيناقشوني في مسألة مرتكب الكبيرة لو مات على كبيرته ما مصيره عند أهل السنة، ما تاب مات على كبيرته، في مشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن عذب يعذب إلى أمد في جهنم ثم يخرج إلى الجنة الأبد، هو موحد. هم عندهم لا عقيدة الاعتزال، مات على الكبيرة في جهنم ما يخرج من أبدا، ولا عندهم شفاعة ولا خروج من النار. فيقول واحد منهم، شوف السخافة والجهل، قال: واحد زنى بأخت واحد ثم مات، هو زاني، تقولون أنتم يعني أهل السنة في مشيئة الله ولو عذبه الله يخرج من النار إلى الجنة؟ قال: طيب، وإذا رأى أخا المزني فيها بالجنة ولا جاي اللي زاني بأخته؟ صدق والله مشكلة هذه، شلون يتنكد هذا في الجنة المسكين؟ من رأى الزاني بأخته؟ شوف سخافة جدا، قلت له: طيب، هذا الزاني زنى بأخت فلان وفلان مات، بعد هذا الزاني تاب إلى الله قبل أن يموت، تاب إلى الله قبل أن يموت ثم مات على توبة نصوح، ها يدخل الجنة ويلقى ذاك عاد بعد، ها يعني المشكلة ما زالت، صح؟ انتبهتم؟ مشكلة ما زالت. إذا هذه مشكلة، قلت لا، أصلا الآخر لا تقاس على الدنيا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما يأتي يوم القيامة الشفاء يتذكر أن هذا الذي زنى. إيش الكلام هذا؟ بعد قلت للجنة حسباك أنت يعني 10 متر ب10 متر، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. شوفوا اللي كل هذا يردون نصوص الكتاب والسنة بالتفكير بهذه الطريقة، ويظن هو أذكى الناس عقولا وسامح من مشايخهم. كيف واحد زاني بأخت واحد يدخل النار يعذب ويدخل جنة، وإذا التغى ذاك بأخ المزني بها كيف يتنكد مسكين الجنة؟ فنسأل الله العافية، الحمد لله ذا عافانا. فحنا نقول الجنة جنة الله، والدين دين الله، والأمر أمر الله، ويتوب الله على من يشاء، ويعذب من يشاء، ويغفر لمن يشاء. الأمر أمره، والدين دينه، والحكم حكمه. فإذا جاءت النصوص من الكتاب والسنة بأن لا يغفر الله للمشرك، فهذا المشرك الذي لا يغفر الله له أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا القرآن. من هؤلاء اللي من يشاء من يغفر الله له؟ ها؟ إذا ما كانوا أهل الذنوب والمعاصي، من هم ذا؟ من يعني إذا ما كانوا أهل الذنوب؟ الذين تابوا أصل، الذين تابوا ها التائب من ذنب كمن لا، كمن لا ذنب له، يبدل الله سيئات حسنات، يموت ما يموت تائب. هذا ما يقال أنه في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. أصلا جاي هو غيش من غير ذنب، من تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، تهدم ما قبلها. ما يتصور ولا يحتمل معنى غير أن هذا اللي دون يغفر ما دونك لمن شاء دون ذلك، يعني إيش؟ أهل المعاصي اللي دون دون الشرك. إذا الشرك الله، وإلا ما الفرق إذن؟ إذا الشرك الله لا يغفره ودون ذلك الله لا يغفره، إذا لماذا الله يقول إيش ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فالحمد لله ذا عفانا. لا شك ولا ريب أن أصحاب الكبائر هم المقصودون في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء غفر لهم كرما منه سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبهم. ثم إن شاء الله عز وجل فيخرج من شاء منهم متى شاء بفضل التوحيد والإيمان اللي عندهم، أن يكون مصيرهم الأخير إلى الجنة. وقد تغيروا وتطهروا ونزع الله ما في صدورهم الغل، والله عز وجل فعال لما يريد. طيب كمل. فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده وتنوع بره. وهذا الضحك، هل الضحك هو الكرم والجود هو البر، ولا الضحك هذا صفة لله عز وجل؟ صفة لله عز وجل، صفة لله تبارك الله. يضحك من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يقول جل وعلا في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا من الوتين. فحتما أنه ما تقول على الله لما قال يضحك الله، لأن الله ما أخذ منه باليمين ولا قاطع منه الوتين، بل زكاه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فقد جمع الله له عليه الصلاة والسلام بين العلم رحمك الله، العلم والصدق والأمانة والفهم والفصاحة، كل هذا مجموع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يضحك الله. فماذا نقول نحن؟ لماذا لا نقول يضحك الله والمخبر بذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا نتردد عن إثبات ما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه؟ هل ثم أحد من البشر أعلم بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا. ما الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله يضحك؟ الله جل وعلا هو الذي أوحى إلى نبيه بذلك، فنقول الله يضحك. طيب ما المشكلة إذا قلنا الله يضحك؟ ما المشكلة؟ هل تريد أن نقول الله لا يضحك؟ هل رأيتم أنتم جدار يضحك؟ في واحد شايف لطوفة تضحك؟ بس واحد ما شاف الباقي شايفين أنتم؟ ساكتين. هل رأيتم جدارا يضحك؟ لا. طيب إذا قلت الله لا يضحك مثلت الله بالجدار الذي لا يضحك، هذا أيضا مشكلة. لماذا تقول الله لا يضحك؟ قال لأن المخلوق يضحك، أنا وأنت نضحك، الله يضحك أنا وأنت نضحك. طيب الجدار ما يضحك؟ سيقول الله لا يضحك ولا يشبه الجدار الذي لا يضحك. قلنا له إيش؟ قل الله يضحك ولا يماثل المخلوق الذي يضحك. يعني أنتم ما استفدتم شيء لما نفيتم عن الله ما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما استفدتم شيئا. وما ما مقصودهم من هذا النفي لما حرفوه؟ ما مقصودهم؟ حتى لا يمثلوا الخالق والمخلوق. المخلوق هو عندهم الذي يضحك، هذا الله يضحك بعد؟ لا، يعني ما يليق بالله. طيب النتيجة، الضحك لا يليق بالله، النتيجة أن الله لا يضحك. طيب كثير من المخلوقات ما تضحك، المخلوقات التي لا تضحك أكثر المخلوقات التي تضحك، أليس كذلك؟ كم من هالجمادات في الدنيا، كم من هالنباتات، كم وكم، صح؟ ما تضحك. فأنتم مثلتم الخالق بالمخلوق الذي لا يضحك. إن قلتم لا يضحك ولا يماثل المخلوق الذي لا يضحك، قلنا لهم إيش من البداية؟ قولوا ها يضحك ولا يماثل المخلوق الذي يضحك، والحمد لله. طيب هل المخلوقات التي تضحك هل تتماثل في ضحكها؟ ها؟ لا ما تتماثل. واحد يوم كان صغير يضحك، لما صار شابا يضحك، لما كبر طعم بالسن يضحك، هل ضحكته واحدة؟ لا. تختلف من وقت لوقت. لما يضحكه مريض مثل ما يضحكه صاحي، مرات يأتي يضحك يقول مات من الضحك، مرات ضحك شوي صح، ومرات يضحك بصوت عالي، ومرات يضحك استهزاء، ومرات يضحك مجاملة، ومرات يعني أنواع في مخلوق واحد. يوم صغير كان شكل في الضحك، يوم صار شباب في شكل، يوم بشكل، وضحكته مجاملة تختلف عن ضحكته حقيقية، عن ضحكته القوية، عن ضحكته لا، في ضحك يبطل صلاة، في ضحك ما يبطل الصلاة. أنت بسم ضاحكا شيء ضحكت ناس صار شيء، لكن واحد مات من الضحك واستلقى على ظهر نص الصلاة ربما روح عيد صلاتك صح. يعني الضحك يختلف في شخص واحد، يمكن له 100 صورة في شخص واحد. إذا قلت الله يضحك راح صار يماثل المخلوق، إيش الكلام هذا؟ أولا لو كان يماثل المخلوق لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول التمثيل كفر، تمثيل خالق مخلوق كفر. نعم صحيح. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يصف الله بالكفر؟ نعوذ بالله. من القائل يضحك الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان المخلوق عنده 20 حالة بالضحك، الخالق، طيب الخالق يماثل أي مخلوق من اللي يضحكون وأي حالة من حالاتهم؟ لا والله، الله ليس كمثلي شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله أبدا. نثبت لله ما أثبتنا، لا نتردد. ترى بعض الناس يتردد، وبعض الناس يهزك ويشكك، الله يضحك، هذا وجد يقول الله يضحك ويأشر على الطلاب. دكتور يقول حق أستغفر الله حتى خلقت الله يضحك، الله اسمع اسمع أعوذ بالله استغفر الله، كان السماء تسقط علينا، يقول الله يضحك. خلي ذاك إيش شوي يسحب من حقيلة أهل السنة والجماعة، قل لحظة لحظة لا تقعد تهول علينا الأمور. من القائل يضحك الله؟ من رواه؟ البخاري مسلم، من ذاك الزمن مئات السنين أيام الصحابة والتابعين، ووصل العلم ذروة، المحدثون ينقلون، والأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، وما قالوا إيش الله لا يضحك، وسيدهم سيد ولد آدم يقول إيش يضحك الله، بل قالوا يضحك الله، ضحكا يليق به كسائر صفاته. إن قلت لا يضحك حتى لا تمثله بالمخلوق الذي يضحك فقد مثلته بالمخلوق الذي لا يضحك. إن قلت لا يضحك ولا يماثل المخلوق الذي لا يضحك، قلنا له قل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ولا يماثل المخلوق الذي ها. عبد الرحمن واضح الكلام؟ ما في شيء. بعض الناس إذا قلت له لا تعبد أولياء من دون الله هجم عليك، قال يطعم بالأولياء، يطعم بالأولياء. أقولك لا تعبد من دون الله، تقول أفهم، هذا يبغض الأولياء. تقول لا تعبد على البيت، قال هذا عدو ناصبي يبغض على البيت. ولا تعبد من دون الله ولا أطلع ناصبي، ولا أوافق على عبادته من دون الله أو أطلع ناصبي. هذا منطق لا يهزك يا صاحب العقيدة يا صاحب التوحيد، انتبه لهؤلاء. على طول يتهمك أنك أنت تبغض على البيت، أو أنك تكفر الصحابة، أو أنك تحب هذا موجود إلى يومنا هذا. أكيد مر عليكم بعض الناس إما كفر الحكام ولا أنت تطلع فيك وما فيك. يا سلام، يا كفر الحكام ولا أطلع مداهن ولا أطلع منافق ولا أطلع استخبارات ولا أطلع عميل ولا إيش الكلام. الزاني مسلم ولا كافر؟ زاني عيب، زاني مسلم ولا كافر؟ إذا قلت الزاني ما هو كافر أطلع معنا أن مدافع عن الزنات؟ ها؟ ما مو دافع عن الزنات؟ يا أكفر يا أطلع أنا مدافع عن الزنات؟ شو المنطق هذا؟ طيب والسارق حرامي وده سارق شيء كبير ها مسلم سارق طيب يعني أنا لما أقول سارق كافر ولا أطلع يعني أنا شريك في السرقة كم معطيني؟ شفتوا كيف يعاملون الناس؟ أما كفر ولا تطلع أنت مداهن أما كفر الزاني ولا أنت مدافع عن الزنات أما إيش المنطقة؟ فلا أفهموا كيف هؤلاء يعاملون الناس وكيف يهزونهم وكيف يشككونهم. إذا قلت عبود الله وحده ولا شريك له بعد قال أنت تكره الأولياء أنت تكره البيت أنت تشكك. إذا قلت له لا تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله قال أنت تكره الرسول. أعوذ بالله أقول كدعو الله وحده ولا شريك له. الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته لا يرضى أحد يدعو من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد ما قال عبدوني. عيسى بن مريم عليه السلام قال الناس عبدوني ما قال الناس عبدوني. كونوا يعبدون ما يرضى بهذا الشيء تبرأ منهم. إذا قلت للناس عبدوا الله وحده لا شريك له تقول أنت تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنكر شفاعته. فإذا ما كنت متمكن من الاعتقاد يهزونك بهذه الكلمات. الآن يضحك ربنا أو لا يضحك ربنا؟ من قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك اعتراض في نفسك شيء اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم وانظر ماذا سيأتيك. تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيبه إخلال بشهادة أن محمد رسول الله ولا بشهادة لا إله إلا الله؟ بالشهادتين ها ولا لا؟ الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أخلى بماذا؟ بالشهادتين الاثنتين. لأن شهادة الله ومحمد رسول الله هذا ركن واحد. من أخل بلا إله إلا الله فهو مخل بمحمد رسول الله. من أخل بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مخل بلا إله إلا الله. فواحد يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أخل بلا إله إلا الله ولا تنفع لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا بر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو شكك فيه أو اتهمه. الرسول ما ينطق على الهوى. تقول ينطق على الهوى؟ والله يقول ما ينطق على الهوى يعني معك كذبت الله. لا بد أن نعرف هذا الشيء نثبت في العقيدة إيمان صحيح واثقين فيه. قال الله قال رسوله خلاص نثبت لله ما أثبت لنفسي في كتابه فهو أعلم بنفسي من خلقه وهو أصدق قيل وأصدق حديثا. ونثبت لله ما أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته فهو الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. نعم تفضل. قال رحمه الله وهذا الضحك الوارد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات الله على المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به وأنه حق على حقيقته وأن صفاته صفات كمال ليس له فيها مثل ولا شبه ولا ند. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات وكلها صفات حمد ومجد وتعظيم الله أكبر وجلال وجمال وكمال. فنؤمن بما جاء به الكتاب والسنة من صفات ربنا ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بإثباتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده. وهذا الحديث من جملة الأحاديث المرغبة في الدخول في الإسلام وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة. فإن الإسلام يجب ما قبله وما عمله الإنسان في حال كفره وقد أسلم على ما أسلف حتى الرقاب التي قتلها نصرا لباطله والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام. الله. وقولنا من أجل ذلك احتراز من الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين والكفار. فإن الكافر إذا أسلم وعليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب المعاملة فإن الإسلام لا يسقطها لأنها معاملات مشتركة بين الناس برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم. بخلاف القسم الأول فإن كل من الطرفين المسلمين والكفار إذا حصل الحراب وترتب عليه قتل وأخذ مال لا يرد إلا طوعا وتبرعا ممن وصل إليه والله أعلم. يعني لو أن كافرا أخذ من واحد دين مبلغ وقدره ثم جحده هم عارف المحاكم وطلبوا يجيب الشهود فأسلم الكافر قال خلاص أسلمت سقطت القضية مالك شيء لأن الإسلام يجب ما قبلك. لا مو هذا الشيء المقصود. الإسلام ما يجب هذا المعامل هذه من أول قائمة. أسلمت ولا ما أسلمت؟ بس يا أخي أنا أسلمت. أسلمت عليك بالعافية حياك الله. بكر فلوسي تعطينيها. تبهتم؟ نعم. ويشبه هذا من بعض الوجوه قتال أهل البغي لأهل العدل حيث لم يضمنهم العلماء ما أتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال للتأويل كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الفتنة فأجمعوا أن ما تلف من نفوس وأتلف من أموال ليس فيه ضمان من الطرفين. وفي قوله ثم يتوب الله على الآخر فيسلم دليل على أن توبة الله على من أسلم أو تاب من ذنوبه مقدمة على توبة العبد الله. فإنه تعالى أذن بتوبته وقدرها ولطف به إذ قيض له الأسباب الموجبة لتوبته فتاب العبد ثم تاب الله عليه بعد ذلك لأن محى عنه ما سبق من الجرائم الكفر فما دونه فتوبة العبد محفوفة بتوبتين تفضل بهما عليه ربه إذنه له وتقديره وتيسيره للتوبة حتى تاب ثم قبول توبته ومحو زلته فهو تعالى التواب الرحيم. الله تواب لكثرة ما يتوب على عباده. توبة للعبد قبل أن يتوب وتوبة للعبد بعد ما يتوب. قبل أن يتوب قدر له التوبة وشرع له التوبة وآمره بالتوبة هذا كله من آثار اسم التواب. فلما تاب قبل الله توبته فصار إيش تقديره للتوبة وقبوله إياها وتيسير التوبة له وأمره بها وترغيبه بها قبل أن يتوب العبد هذا من آثار اسم التواب. ثم لما تاب العبد قبل الله توبته فالله اسمه التواب. طيب العبد يقع عنه تواب أيضا إن الله يحب التوابين. توابون يعني جمع تائب يقال عنه تواب لأنه يكثر من التوبة إلى الله. والله اسمه التواب لأنه يقبل التوبة من عباده. نعم. قال رحمه الله والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها الله. فهذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلها يوفق الله لها العبد أولا ويسر ما حكم التوبة؟ واجبة. إذا كان الذنب الذي يتوب الله عز وجل منه إما ترك لواجب أو فعل لمحرم. وبعض العلم قال وفي توبة مستحبة كان يتوب الإنسان من تركه لمستحب قال استمر على تركه. واحد ما يصلي الوتر طول عمره بعدين بدأ له قامت هذا يقال عنه تابة توبة مستحبة لا إله إلا الله. هما أحوال يعني كثير من التوبات إحنا نضيعينها ولا لا كل شيء مستحب أنت تاركه أنت لو تبتر الله ورحت أتيت به. لكن التوبة لابد أن ننتبه لأمر مهم أنها تكون عن ماذا وماذا. توبة من التفريط بالمأمور وتوبة من الوقوع في المحظور. إن كثير من الناس يظن أن الذنب والمعصية ومما يتاب منه هو فقط فعل المحظورات. حتى بعض الناس يقول يعني الحمد لله صح الحمد لله شايف عليه ما ظلمت أحد يظن إيش ليس بمذنب إلا إذا كان ظالما أو زانيا أو مرابيا. طيب ما عندك كبائر مع أن الكبائر قل من يسلم منها لا سيما إذا علمنا بأن الغيبة كبيرة من الذي يسلم منها. المهم حتى إذا وجدت في نفسك أو وجد غيرك في نفسه أنه لم يقع في المحظورات فمن ذا الذي يستطيع أن يزكي نفسه ويقول أنه قد أتم المأمورات من ما أحوجنا للتوبة. وأخذنا مأمورا واحدا عامة الناس يقصرون بر الوالدين وبر الوالدين غير عقوق الوالدين. عقوق الوالدين شيء وبر الوالدين شيء. قد لا يكون إنسان عاقا لكن ليس بارا انتبهوا لهذا. بر الوالدين من باب المأمور حقوق الوالدين من باب المحظور. أنت ماذا مطلوب منك يعني فعل مأمور بالبر وبالوالدين إحسانا يعني أحسن إليهما إحسانا وترك المحظور بعدم العقوق. يعني بعض الناس يا إخوان وهذا سؤال يرد تكون أم تحب بنتها حب عظيم كلها اللي تبذل تبذل تبذل ولا تطلبها بشيء ولا تكلفها بشيء ولا تقول يعني ما تعطين حتى فرصة مثلا هل أنا بارة فيها؟ لا منت بارة فيها ماذا منت ما تخدم بشيء ما تحسن لها بشيء. يعني بعض الناس هكذا من حب الأولاد هو اللي يطرد وراهم على طول هو اللي يتحملهم واللي يعطيهم واللي يسخيلهم واللي والأولاد مش سالين عنه. هؤلاء وإن لم يقعوا في العقوق فقصروا في البئر والإحسان. فمن ذا الذي منا أو من غيره يستطيع يقول عن نفسه أنه إيش قد أتم كل أمر وقد اجتنب كل نهي؟ من ما يدعي ذاك إلا جاهل، مش عارف أصلا معنى الأوامر والنواهي، ولا عارف معنى التقصير. إذا أبو بكر الصديق يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين: يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاة. أبو بكر الصديق قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا أبو بكر الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما في إنسان مش مقصر تجاه والديه، تجاه زوجته، تجاه أولاده، تجاه جيرانه، تجاه أقربائه، تجاه الأحياء الأموات، تجاه العلماء، تجاه عموم المسلمين. كثير من الناس حتى مع خصومه قد يتجاوز في الخصومة، قد يتجاوز. فما بك أعمال القلوب، الحب والبغض والولاء والبراء، من يضبطها أن يستطيع يدعي نفسه أنه ها أتى بكل شيء على ما يرام؟ فحقا نحن ماذا نحتاج إلى توبة، كرر التوبة. وإذاك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هاي الأمة، يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يعد له في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة. فالمقصود أن التوبة واجبة بحاجة إليها، لازمنا دائما نتوب على بالنا أن الله يتوب علينا، ونتوب ونستغفر الله ونسأله التوبة. ها الله يوفقنا وإياكم. خلاص باقي شو؟ بقي قليل. يلا قل. قال رحمه الله: والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها، فهذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلها، يوفق الله لها العبد أولا، وييسر لها له أسبابها، ويسهل له طرقها، ثم إذا فعلها المطيع قبلها وكتب له فيها رضوانه وثوابه، فما أوسع فضل الكريم وما أغزر كرمه المتنوع العميم. اللهم اجتب علينا عليكم.